والسنن المؤكدات أربع، الوتر أولاها يعني في الذكر، ومنها أرفع وهو منها أرفع، ويكون بركعة زهرا، يكون بركعة زهرا، ويقرأ فيها في هذه الركعة بقل هو الله أحد سورة إخلاص وتليها المعوذتين. وركعة الشفع شرط قبلها سيأتي ما يدل على ذلك من الأدلة. بسبح الأعلى وقل أيها، مختاره الوتر بعد العشاء، ويمتد مختاره للفجر وبعده للصبح، وبعد فجر الصبح وقت الضر، وما بعد الفجر إلى الصبح فوقت الضر الوقت الضروري. ثم قال ونائم عنه أي عن الوتر أي صلاته لسبع ركعات، فإنه يشفع الشفع والوتر والفجر الصبح يتبع ذلك. ونائم على هذه خمس والخمس والأربع فاشفع وأوتر، صل الشفع والوتر، كفي الثلاث أوتر وصل فجرا وأخر. وإذا كان قام لإثنتين فقط ركعتين اثنتين، ابدأ أيها المصلي بصبح واقضي إلى الفجر إلى الزوال الفجر مثل ما تقضي الفرض. هذه هي أحكام الوتر كما ذكرها الناظم، وقد عده من الوتر أربعا. وفي المختصر ما يدل على أن السنن المؤكدة أكثر من ذلك، يتعدى منها الكسوف والخسوف والاستسقاء إلى آخره. إذن فالسنن المؤكدة على ما ذكره الناظم أربع، ولا بد من تحرير هذه المسألة والتحقيق فيها لنعلم أعداد هذه السنن المؤكدة. لأن السنن المؤكدة عند صاحب المختصر هو قوله السنن المؤكدة هي غير الرواتب وغير ذوات الأسباب، هذه هي النوافل غير المؤكدة عنده، النوافل التي ليست راتبة أي تفعل على الدوام، والسنن غير ذات السبب، وما سوى ذلك فإنه عنده من السنن المؤكدة. إذن من السنن المؤكدة الوتر، والوتر بفتح الواو وكسرها، الوتر والوتر، وهو سنة آكد السنن، كاين السنن المؤكدة وكاين السنن الآكد، هذه آكد وليس المؤكدة. وهذه الأربعة التي سماها هو التي سماها الناظم بالمؤكدة سماها صاحب المختصر بالآكد وصفها بالآكد، إذن فهي زائدة على المؤكد. الوتر يصلى بإخلاص ومعوذتين، الوتر ركعة واحدة يصلى بإخلاص ومعوذتين بعد الفاتحة. هذه السنة منقولة لا بد من ذكرها بدليلها، لا بد من ذكر دليلها. قال ابن خزيمة باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر بواحدة. عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وعن ابن عمر أيضا صلاة الليل مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا. وعنه صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وعن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أوتر فيهما القراءة؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعتين ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الآذان بأذنيه. قال حماد أي سرعة. هذا هو الوتر، وهذا هو سند المالكية فيه، وأنه يصلى ركعة واحدة. ما الدليل على أنه يصلى بالإخلاص والمعوذتين؟ لحديث أبي بن كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذا الأخير وقل هو الله أحد. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. حديث أن الوتر ركعة هو دليله حديث ابن عمر، وحديث أنه يقرأ فيه بما ذكر حديث أبي بن كعب. شوفوا الحديث التي وردت أيضا هنا. باب إن الوتر سنة مؤكدة وإنه جائز، وقبل ذلك باب إن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة، بس هو أولا ليس فرضا. قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، هذا عن علي، ولكنه سنة صناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثر فقال يا أهل القرآن أوثروا فإن الله يحب الوتر. وكان الوتر يصلى على الراحلة، وكان النبي يصلي الوتر على الراكع على الراحلة. أما الحديث أن الصبح يصلى ركعة واحدة فهذا حديث ابن عمر، وهذا الحديث الذي ذكرناه قال عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة هذا هو محل الكلام قل هو الله أحد. وعن ابن عباس عند الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد هكذا. إذن دليل أن الركعة وأن الوتر ركعة تقدم عن ابن عمر، وحديث ما يقرأ فيه تقدم ذكره عن أبي بن كعب. يبقى قضية المأخذ لهذا الحكم من قوله كان يصلي، وهي مسألة من المسائل التي يبحثها اللغويون، هل تدل على السموم والعموم؟ كان يفعل، هل يدل على العموم أم لا؟ بمعنى أنه هل هذا الحديث يعطينا حكم الدوام على هذا الفعل أن نقرأ دائما في صلاة الوتر، أن نقرأ في قل هو الله أحد على ما ورد في الحديث أو ما ورد في رواية أخرى قرفي بالمعوذتين، هل هذا يعطي حكم الدوام أم لا؟ هذا اللفظ تقرر فيه الخلاف، فمنهم من يرى بأن كان إذا اجتمعت مع المضارع فإنها تفيد العموم، بمعنى كان يفعل ذلك دائما، هذا رأي، كان يفعل قالوا يدل دائما، يدل على الدوام، كان يقرأ في صلاة الوتر بسورة الإخلاص مثلا، هذا يعطي الدوام. وإذا أعطاك الدوام فمعنى هذا أن السنة أن تقرأ بسورة الإخلاص في الوتر، وتكون المواظبة على هذا الأمر موافقة للسنة. لكن من يرى بأن كان يفعل لا يدل على الدوام، فإنما كان ذلك غالبا فأنت تأخذ منه حكم الغالب، فيكون غالب تصرفك في هذا الأمر أن تقرأ مرات بسورة الإخلاص ومرة بما سواها لتطابق بحالك حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. وإذا قلنا بأن كان إذا ضغط على المضارع لا تدل على العموم ولا على الغلبة، وإنما هو حكاية فعل، فإنه لا شك أن هذا الأمر قد يكون مطلوبا، ولكن ليس على وجه الغلبة ولا على وجه المواظبة، ولكن أن يفعل فقط عملا بهذا الحديث. إذن فالحديث ثابت، ولكن طريق استخراج منه الحكم منه جرى فيه ما تقدم ذكره من خلاف. والذي يظهر والله أعلم أن كان إذا دخلت على المضارع فإنها تفيد العموم والاستغراق، هذا هو الظاهر. والإنسان الذي له حزب من القرآن يقرأه بنفسه، هل يقدم الحزب؟ إذا مثلا عندك حزب ورد، وردك من القرآن تقرأه ورد، وقدر معين يواظب عليه من القرآن ورد، هل يقدم هذا الورد على هذا الذي ذكر من قراءة بسبيح وقل يا أيها الكافرون مثل في الصبح والوتر، هل يقدم عليه؟ ورد أن من كان له على المذهب المالكي ولو فيه ما يرونه حجة، أن من كان له ورد فإنه يفعله في القرآن، لأنه بمثابة الندم وبمثابة ما التزم به، ومن التزم بشيء لزمه، ومن واظب على أمر أو التزم، ومن التزم بأمر فإنه يعد في حقه أمرا لابد أن يأتي به. منهم من يرى هذا بأنه من باب الإيجاب، إيجاب الإنسان على نفسه ما ليس واجبا على أي حال. فإذا نظرنا إلى أن هذه السنة، ونظرنا إلى أن هذا الأمر وجبه الإنسان على نفسه فينزل منزلة الندم، أو نظرنا إلى أن هذا الموضع وهو قراءة القرآن في الصلاة وردت فيه أحاديث، فإذا نظرت إلى هذه الجهة فأنت تقول بالترجيح في المسألة، والذي ذهب إليه المالكية أن من له ورد من القرآن فإنه يقرأه في صلاة الشفع والوتر، قالوا هو مقدم على هذا الذي يفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من باب ترك السنة، وإنما من باب تقديم ما التزمه الإنسان على نفسه أو ألزم به نفسه على ما هو السنة، لأن هذا يخرج من الواجب. الواجب إذا تحتم في حق الإنسان فإنه قد يكون مقدما على الناس بهذا ما يذهب ضال. والراجح أنه يقرأ فيما في الصور المذكورة، هذا هو الراجح، وإن كان خليل قد رجح هذا. والراجح أن يقرأ فيهما بالصور، لأن ذلك ليس نذرا واجبا بتمامه، الواجب يقدم على السنة، ولكن هذا ليس واجبا خالصا حتى يقال بأنه يقدم على السنة. والراجح أنه يقرأ فيهما بالصور المذكورة ولو كان له حجب، ولا عبرة بتشنيع ابن العربي على من يقرأ فيهما بالصور المذكورة وله حجب. هذا ابن العربي اختار تقديم الحجب أويل، ولكن الظاهر أن هذا ليس مساويا للسنة التي ثبتت فتقدم. ثم وقت فعله نجيب الوتر مع الحزب آخر الليل لمنتبه، أي لمن شأنه الانتباه آخر الليل ولم يعده، الوتر مقدم له الليل إذا انتبه آخره ولا يعيده، أي الوتر شخص مقدم له أول الليل إذا انتبه آخره. إنسان مثلا صلى ما صلى من الليل ثم أوتر ثم استيقظ وأراد أن يتنفل، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له؟ عند المالكية أنه يجوز وأنه لا يكره وأن ذلك سائغ، إنه لا منع فيه. وبعد هذا هل يتنفل، هل يوتر مرة أخرى؟ لا، لا يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة. ولكن ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتران؟ فمن تنفل بعد ذلك أليس مخالفا لهذا الحديث؟ ظاهره أنه مخالف، واش دائما أنه مخالف أم لا؟ لأن قال له اجعل آخر صلاتك بالليل وترا، مفهومه أن لا تصلي شيئا بعده، هو معنى ديالو. هل يجوز أن يصلي بعد ذلك أم لا؟ مذهب مالك أنه يجوز، ما دليله؟ هذا هو الذي يجب أن نفهمه. وجاز التنفل بعد الوتر ولو لم يتقدم له نثر نوم إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه ولم يصلي بوتره، بأن فصل بينهما بفاصل عادي وإلا كره. إذن ده بخصنا الدليل الذي فيه أنه يجوز التنفل بعد الوتر، هذا يحتاج إلى التوقف، هذه مسألة فيها حديث. قال لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر. عن طرق بن علي قال سمعت النبي، طرق بن علي صحابي، عن طرق بن علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. عن ابن عمر كان إذا سئل عن الوتر قال أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم رأيت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة. هذا كلام ابن عمر، إنه كان سئل عن الوتر فقال أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل وترا، رواه أحمد. معنى هذا الحديث أن ابن عمر مذهب، أن مذهب ابن عمر هو أنه يرى أن توتر، أن تصلي النوافل ثم توتر بماذا؟ بواحدة، تصلي ما صليت من الليل ثم توتر بواحدة، فإذا أردت أن تصلي فلك أن تصلي مثنى مثنى مثنى، ولكن هذا خالف المالكية في قوله وأوتر بواحدة، هذا هو الذي خالف فيه مثل المالك. وافقهم في أن المتنفل يجوز له أن يتنفل بعد الوتر، اتفق معهم، ولكن خالفهم في قضية الختم بالوتر آخرا، قال هنا شفعت بواحدة ما مضى من وتري ثم صليت مثنى مثنى، إذا هو دابا باش كيخرج، نعم باش كيخرج هو من هذا، فاش يقول لك عاد واحدة لأن سمى الوتر أصلا، ثم بعد ذلك نام واستيقظ ولا عمل عملا ثم رجع فصلى ركعة فزادها لذلك. إذا هو ما عندوش هنا وتران في ليلة، نعم ظاهره أنه جمع بين الحديثين وهذا هو الظاهر. وعن علي قال الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوثر أول الليل أو ترى، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعتين ويصلي ركعتين ركعتين ثم يصبح ثم يوثر فعل، وإن شاء ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل أو ترى. إذن هذا هو الذي وافق مذهب المالكية في شطر منه، لأنه حكى أن الوتر كم؟ ثلاثة. النوع الأول من شاء أن يوتر أولا الذي أوتر، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة، هذا الذي يفعله ابن عمر، ثم يصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر، وإن شاء أن لا يشفع، وإن شاء صلى ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل أوتر. إذن ثلاثة الأنواع نقلت عن علي رضي الله عنه في ماذا؟ في قضية الوتر، واضح. إذن هذا يدل على أن ابن عمر وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنهما كانا يريان أن من أراد أن يتنفل بعد الوتر فله ذلك، أما ابن عمر فيرى أن تزيد ركعة للوتر فيصير ذلك الوتر شفعا، ثم تسترسل في الصلاة وأخيرا توتر بواحد. هذه واضحة، الصورة واضحة. ورأى علي بن أبي طالب أنه في ثلاثة الحالات، إما أن يترك الوتر، أن يوتر أول الليل، أن يوتر أول الليل، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة شفعها بركعة وألحق به وصار ذلك الوتر شفعا، ثم يسترسل فيه في ركعتين ركعتين حتى يصبح، فيختم بماذا؟ بالوتر. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، هذه واحدة ماشي تيصبح، وإن شاء لا يشفع ذلك الوتر، وهذا هو مذهب المالكية في جزء منه، وإن شاء صلى ركعتين حتى يصبح ولا يصلي الوتر، هذا هو الذي يذكرونه، وإن شاء صلى الوتر آخر، وإن شاء آخر الليل أو ترى. إذن كين من قدمه أولا، ومن أخره، ومن جعله شفعا، ومن لم يجعله شفعا، واضح؟ هذا أثر الصور. إذن فهذا دليل على أنه لا يمنع من أراد أن يتنفل أن يصلي ما شاء بعد ذلك من النور. وقد روى سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح. إذن فهذا موافق لما تقدم ذكره عن أنس المالكي: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح. وقال عمر: ولكن أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: حذير هذا، وصفه. وقال لعمر: قوي هذا. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف أبي بكر حذير، إذ قدم الوتر مخافة أن ينام عنه، هذا حذر خاف. وأما عمر فقال إنه قوي، لأنه يعلم أنه سيقوم من آخر الليل. خلاصة قولي أن هذه المسألة واسعة كما ترون، وأن من أوتر ثم أراد أن يتنفل بعد ذلك فله أن يفعل إحدى هذه الصور التي تقدم ذكرها ولا مانع منها، بين. وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر وعمر على هذا الأمر ولم ينكر عليه، عرفنا أن الساعة فعل. قال: وندب فعله عقب شفعين منفصلين عنه بسلام، إلا لاقتداء بواصلين فيوصله معه وينوي بالأوليين الشفع بالآخرة الوتر، وأحدثها إن لم يعلم إلا عند قيام إمامه له، وكره وصله بغير سلامين بغير مقتدين بواصل. مسألة أخرى، وهو: هل يجمع الشفع والوتر بدون أن يفصل بينهما بسلام، أو الأفضل أن يفصل بينهما بسلام، صلي ركعتين ويسلم وينوذن بالوتر؟ هذه المسألة الأصل فيها عند المالكية ومذهب المكفي هو الفصل، أن يفصل بين الشفع والوتر، هذا هو الأصل عندهم، وهذا هو الذي يظهر عليه ظاهر كثير من النصوص أنها تدل على هذا الفصل، صلي ركعتين وتسلم وتعود تنوض وتجيب ركعة أخرى وتسلم، هذا هو الظاهر، وهو ظاهر كثير من من من الأحاديث، ومنها هذا الحديث الذي تقدم عن ابن عمر وغيره، واضح. هذا حديث مشهور ما في ما أدحده. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفصل، ورد عنه أنه لا يفصل، إلا أنه إذا تعارض العمل القليل مع العمل الكثير فإن الذي يصار إليه هو العمل الكثير، لأن العمل القليل قد توجبه أحوال، قد توجبه أحوال فيؤدي ذلك إلى أن يجعل الفعل الذي له سبب يجعل سنة، وتترك السنة ويفعل الفعل الذي فعل لسبب، كأن يكون هذا فعل لأمرين عرضا للنبي صلى الله عليه وسلم فيجمع، أو يجمع فقط لمجرد إظهار الجواز التخفيف وما شابه ذلك من موجبات هذه الأمور. فإذا لم يكن الفعل مواظبا عليه فإن مما يكون من وصفه أنه قد يكون للتخفيف، قد يكون لبيان الجواز، قد يكون لعارض عرض للنبي ففعله ذلك اليوم، وهذا يؤدي إلى أن هذا ليس هي السنة المواظبة عليه، وإن كان جائزا. ولذلك الملك يختار العمل العادي المستمر معروف كان قد فعل خلافه، ورأوا بأنه الذي ينبغي المواظبة عليه، ورعوا أيضا أن من اقتدى بواصل فله أن يصل. مثلا اقتدلت بإمام يجمع بين الشفع والوتر في سلمة ويسلم سلمة واحدة فأنت تفعله، وتحضر النية عند قيامك للوتر إن كنت لم تستحضر هذه النية في أول الدخول. هذا هو الجمع بين المسألتين، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يظهر أثره في السلوك، في سلوك الفقيه وعمله ونظره، أنه عندما ذكر بأنه كان يفعل هذا الوصل فلا بد أن تعتبر هذا الوصل وأن يظهر في تصرفك وفقهك. فظهر ذلك في هذا الأمر فخففوا، قالوا إن اقتدى بواصل فله أن يصل. هذه مسألة واضحة وهي مأخوذة من الأدلة التي قدمتها. المسألة الأخرى هي هل يمكن للمرء أن يوتر دون أن يتقدم ذلك بركعتين أو بأربع أو ما شابه، هل يمكن أن يتقدم بدون شفع فيصلي وترا، أم لا بد أن يقدم ركعتين عاد يصلي الوتر؟ معنى مثلا تعيان بغيت تمشي تنعس ولم تستطع من تعب ومن أو من غيره تريد أن توتر بركعتين ثم تذهب، قال بأن ذلك مكروه، ألا وقولها وتر بواحدة من غير شفع ولو لمريض أو مسافر. وهذا المنع يحتاج إلى الدليل، وهذا المنع يحتاج إلى الدليل، ولا يمكن أن نقول بأن هذا الشيء ممنوع. عن ابن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله فصلاة الليل؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قيل لابن عمر ما معنى مثنى مثنى؟ ما مثنى مثنى؟ قال يسلم في كل ركعتين. وعن ابن عمر من صلى الليلة فليجعل آخر صلاته وترا، فإن يأمر بذلك فإن كان الفجر قد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. صلى ابن عمر ركعتين ثم قال يا غلام ارحل لنا، ثم قام وأوتر بركعتين. وعن ابن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا هو الدليل لما تقدم ذكره من لم يستمع له، كان يصلي إلى آخره. وعن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاثين، هذا حديث عائشة، ولا يفصل بينهم، كان لا يسلم في ركعته الوتر، لا توتر بثلاث وتروا بخمسين وتشبهوا بصلاة المغرب، هذا دليل آخر. أن الرسول كان يوتر بثلاث ولا يفصل بينهن، هذا حديث آخر. كان الرسول يصلي أربعا فلا تسأل إلى آخر الحديث. ماذا نريد؟ نريد هنا ما المانع أن يوتر بواحدة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، يصلي من الليل 13 ركعة إلى آخر الحديث. نريد الدليل على أنه لا يجوز الوتر بركعتين. جيد، هذه الأحاديث كلها ورد فيها أنه كان يوتر بثلاث أو بخمسين أو بسبعين، ورد في بعض الأحاديث أخرى من السلف من كره أن يوتر بركعتين، ولكن نحتاج إلى مراجعة نريد أن نبحث عنه، قد يبحث عنه من أراد يبحث عنه ومجوز كثير. إذن دليل هذا الكراهة هو أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم الأحاديث التي مرت وهي أن فيها كان يوتر بماذا؟ بثلاث وبه خمسين وبه سبعين إلى آخره. ولم تقول بأنه أوتر بواحدة، كما لم يريد أنه أوتر بواحدة إلا ما تقريبا كان صلى ركعتين ثم قال للغلام ارحل لنا فأوتر بواحدة. إذا نظرنا في هذه الأحاديث كلها فإننا نحتاج فيها أولا إلى الفصل بين ما هو حجة شرعية منها وما هو حجة عند بعض العلماء دون بعض، ثم إذا تجاوزنا هذه المرحلة وهي مرحلة صحة الدليل ننتقل إلى المدلول، هذه المعاني التي فيها. وإذا توصلنا إلى أخذ هذا الأمر فإننا نصل إلى درجة الترجيح، بمعنى أن في بعض الأحاديث أنه لا يفصل بين هذه الركعات بالتجاوز، وفي بعضها أنه كان يفعل هذا هو الفصل بالتجاوز. فالذي يفزع إليه في مثل هذه الأمور هو معرفة الغالب من عمل أولا، ويعضد هذا بما عليه السلف من بعده كيف يصلون، هل يصلون بدون فصل أو يصلون بالفصل. وإذا تبين حاله وحال الصحابة فإننا حينئذ سنصل إلى الترجيح، وهذا للإنسان فيه بحث ونظر، ولكن الظاهر والله أعلم أن أغلب تصرفه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفصل وأنه يوتر بثلاث أو خمسين أو سبعين، فتلخص من ذلك أن هذا الذي قاله ما يكيس مخوز من هذه الأحاديث واضح. وكلها قراءة تاني من غير انتهاء قرين أخره. وذكر هنا بعض الفروع. إيه نعم شو اللي قلنا؟ نعم وبما قاله الحاشية حاجة هنا لتحت قال ونجد فعل عقل ابن الحاجبي الشفع قبله للفضيلة وقيل للصحة، هذا بما ذهب إلى هذا القول، وفي كونه لأجله قولان التوضيح كلام يقتضي أن المشهور كون الشفع للفضيلة، والذي في الباجي تشير الثاني فإنه قال ولا يكون الوتر إلا عقب شفع رواه ابن حبيب عن مالك هو المشهور من المذهب. قال في التوضيح في المدونة لا ينبغي أن يوتر بواحدة، فقوله لا ينبغي يقتضي أنه فضيلة، وكونه لم يرخص فيه يقتضي أنه للصحة، أي لم يرخص فيه المسافر لقول ولا يوتر المسافر بواحدة. وقول ابن الحاجب ولا في كونه لأجل. قال في التوضيح اختلف في ركعته الشفع يشترط أن يخصهما بالنية ويكتفي بذلك وهو الظاهر. قال الشيخ مصطفى انظر كيف المصطفى على مصدر ابن الحاجب يكون الشفع قبله لفضيلة مع تورقه عليه في التوضيح بتسهيل الباجي أنه للصحة، قلت لعله ما شاء على أنه للفضيلة لموافقة قول المدونة ولا ينبغي أن يسر بواحدة كما تقدم عن التوضيح. ما تحصل من كلامه أن المعتمد من المذهبي أن تقدم الشفع شرط كمال، وأنه لا يفتقر لنية تخصه وارتضاه شيخ العداوي. إذن شرط نديروا له شرطه أش كمال، وإن كان في الحقيقة هذا توجيه فقط، ولكن هو إذا أطلق الشرط من غير تفصيل فإنه يؤول إلى أنه الشرط شرط الصحة، لأن هذا قال شرط وسكت، والأصل أنه إذا كان شرط كمال يصرح به فيقول وهو شرط كمال ليس حالة كان هذا يصرح له بسبحي لعلى وقل يا أيها، وهذا تقدم حديثه، وهذا تقدم ماذا حديثه وهو حديث أبي بن كعب فلا نعيده مرة أخرى. ثم مختاره بعد العشاء، وقت المختار لأن هذا الوتر عنده وقت المختار ووقت ضروري عند المالكية، وقته مختاره أي وقته المختار بعد العشاء ويمتد ذلك للصبح. قال ووقته المختار بعد عشاء صحيحة وبعد شفق، ففعله قبل العشاء أو بعدها قبل شفق كما في ليلة المطر لغول. إذا الوتر مختاره هو بعد العشاء الصحيحة، بعد العشاء الصحيحة، ما معنى العشاء الصحيحة؟ التي فعلت في وقتها، التي فعلت في وقتها. أما التي فعلت مثلا بمطرنا وخوفنا وما شبه ذلك فهذه لا يقع الوتر بعدها، لأن هذا ليس وقتا منقولا لها، ليس وقتا شرعيا، مفهوم؟ جيد. وقته المختار بعد صلاة العشاء الصحيحة ويمتد إلى مدى إلى الفجر لطلوع الفجر، جيد. وضروريه ولهذا قال هنا للضر، ووقت الضر بعده بعد الفجر إلى صلاة الصبح لتمامها ولو لمأموم، وكلها تأخيره لوقت الضرورة بلا عذر. إذن الويتر عنده وقت مختار ووقت ضروري، وقد قدمنا ذكرهم. إذن إذا كان هذا هو الحكم فماذا سيفعل من دخل في الصبح ثم تذكر الوتر؟ هل يقطع الصلاة؟ نعم، يندب قطع الصلاة في الصبح لأجل الوتر إذا تذكره فيها لفذ، إذا كان يصلي وحده لا مؤتمن فلا يندب له القطع بل يجوز. إذا ماذا سيفعل هذا الشخص؟ سيأتي بالشفع باقي الوقت، سيأتي بالشفع والوتر ثم يصلي صلاة الفجر، لأن هذا ما هي صورة هذا الرجل؟ دخل في الصبح فتذكر ماذا؟ تذكر الوتر، قلنا لو بأنه ينذب له أن يقطعها، لأن على كل حال الوتر راه منصوص عليه، والنبي سبحانه وتعالى قال من لم يصلي الوتر فليس منا، الحديث معروف، قال من لم يصلي الوتر فليس منا، وظن قوم بأنه يكاد يكون فرضا، فقال له النبي سبحانه وتعالى إنه ليس من الصلوات، إنه ليس كهيئة الفرض، قد سمعتم عرفتم الحديث الذي ورد في هذا المقام. إذا فالوتر أمره عظيم في الإسلام. نعم نعم. إذا فإذا تذكره في الصبح، يعني لا تخلي الإنسان الصبح وهو فد وغير فد، فتذكر أنه لم يصلي ماذا يفعل؟ يقطع ثم يصلي، هو ما صلى الشفع على هذا السيد، فيصلي ماذا؟ الشفع ركعتين يختف واش؟ والوتر فتحة فتحة فتحة. أيوة، ثم يصلي ماذا؟ الفجر فاتح هو، ثم يقوم لصلاة الصبح بعد 10 مينوت كل شيء داك الشيء غيتي إلى أفضل. هذا في الحقيقة إذا كان باقي وقت صبح، إذا كان لا يخرج الصبح عن وقته المختار، واضحة الصورة؟ جيد. وفي الإمام روايتان، هل يقطع أو لا يقطع؟ إذا خلاصة القول أن هذا الشخص يقطع الصلاة فيصلي على الوجه الذي تقدم ذكره. هل يقطع الفد؟ هذا متفق عليه، هو مندوب له. هل يجوز للمأموم؟ نعم يجوز للمأموم، ويخفف ويلحق بالإمام. هل يجوز للإمام؟ فيه روايتان، قال بعضهم روية عن إمام مالك نفسه أنه قال يقطع ويستخلف، يقطع ويستخلف، وقيل لا يقطع لأنه ليس مطلوبا منه أن يقطع. قال هذا إذا اتسع الوقت، وإن لم يتسع الوقت الضروري إلى ركعتين تركه نهي الوتر وصل الصبح وقضى الفجر، لا إن اتسع لثلاث أو أربعين فلا يتركه بل يصليه ويصلي الفجر. هذا إن اتسع الوقت، فإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين، الضروري شنو هو؟ الضروري ديال الوتر شنو هو؟ من صلاة الفجر يصبح هو الضروري. ها دابا دخلنا في الضروري، دخلنا في الضروري ديال الوتر، هذاك الضروري ديال الوتر فيه عدة ركعات، أنا ملش درح حتى تبقى جوج ركعات خروج الوقت ديال الصبح، هذا راه فيها أوقات. متى ينتهي هذا الضروري؟ شنو الوقت كينتهي؟ واش كيستمر حتى طلوع الشمس ولا حد الصبح؟ ها حد الصبح، لأنه قال هناك شنو هي؟ وضروريه من صلاة الفجر للصبح، أي لصلاة الصبح لتمام صلاة بالفعل. والحاصل نبين هذا الضروري، نعرف الحكم ديالو ونستخدم منه، أن مرى أن ضروري الوتر يمتد من الفجر إلى صلاة الصبح مطلقا بالنسبة للفجر والإمام، ولا يقضى بعد صلاة الصبح اتفاقا. وما قيل بأنه يقضى بعد صلاة الفجر هو قول خارج المذهب، وقتوش وما ذكروا مسجدي لتمام صلاة الصبح ولو الإمام هو الصواب. دابا هذا الوقت هذا من الفجر حتى الصبح شحال غيكون ديال الوقت؟ نسال في الصبح تقدر كاع يكون، لان طلوع الفجر هو بدايه جواز صلاه الصبح، ليس كذلك؟ شنو غيكون بيناتهم؟ انا تقدر تكون شي 10 مينوت اقبل من الاحوال، لان الانسان غيتوضا ويصلي جوج ركعات وغيتكا. ولكن متى كينتهي الضروري؟ واش بدايه الصلاه ولا نهايه الصلاه؟ في خلاف، قال هنا الشروع، وفي احدى روايتين الانقضاء. دابا شنو المعتبر؟ واش الانقضاء ولا الشروع؟ نحن بغينا غير الوقت باش نعرفوا الوقت، واش تقريبا غادي يكون؟ عاود ثاني هذا الامام، واش هذا الامام كيطول ولا ما كيطولش ولا؟ هذه دابا مشاكل هذا الشيء، كاين دابا اللي كيصلي الصبح كيبقى فيه نص ساعة، كاين اللي كيبقى فيه 5 مينوت، واخا نقولوا في العادي، العادي دابا شحال كيبقى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلاة الصبح؟ 100 بين 60 و 100 ها؟ واخا نقولوا مثلا تيقرب 80 زوج ونص، 80 أي فاش تقرا فاش؟ دابا حنا غادي نقدروا هذا الشيء على حسب داك الشيء اللي هو عادي، نقولوا هنا كاين ربع ساعة هذا ياك، هنا تقدر تكون شي 10 مينوت، إذا في المجموع الضروري ديال الفجر غيشد شحال؟ نص ساعة. دابا هاد نص ساعة غادي نفرقوه، ساعة شحال يقدر الانسان يسلف هذه النص هذا من غير صلاه الصبح؟ خلينا صلاه الصبح راه عطيناها شحال؟ عطيناها صلاتينها 10 مينوس جيد، كل هذه الفجر هذيك 10 مينوس مع نص ساعه، اذا 20 الى نص ساعه نقولوا نص ساعه ياك، شحال يقدر الانسان يسلف نص ساعه دابا؟ يقدر يسلف 10 ركعات ها؟ تجد 10 ركعات ياك، اذا هذا عنده الوتر، عنده الشفاع الشافع والوتر والفجر عاد يصلي الصبح، تفقين؟ إذا عنده ما يصلي فيه فقط ركعتين، شنو اللي باقي ليه في انتهاء الصبح؟ اش غيصلي؟ الصبح بوحده، صبح بوحده، إذا لقى ثلاثة ما يصلي فيه ثلاثة ركعات، شنو الحكم ديالو؟ هو ما أشار إليه بقوله لثلاث أو أربع بل يصليه ويصلي الصبح، غادي يصلي الوتر ويصلي الصبح، إذا إذا بقات ليه ثلاثة ركعات هنا يقدر يصليها، غايصلياش الوتر وغايصلي الصبح، تفقين؟ والفجر في المشى يخليه حتى تطلع الشمس ويقضيه كما ورد في الحديث، هذا ماشي مثل ابن عمر كما كيقول البعض، بل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث يدل على ان من طلع عليه فجر فليصلي حتى تطلع الشمس. جاي التسعش؟ صافي كيقول لانه ورد فيه حديث خرجه ابو خزيمه قال من ادركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. غزوه ويش هذيك؟ غزوه ويش شنو غزوه وقع فيها هذاك الشيء ديال ان نفس ملامة اطيقتهم الشمس؟ في اي غزوه هذه؟ شنو غزوه هذه؟ في اي غزوه وقع هذا الامر؟ هي غزوه خيبر التي وقع فيها ذلك. اذا فالفقه المقرر هنا ان من ادرك الصبح فانه يصلي الصبح ماذا؟ وحده. غير دابا واش يعني الصبح ما عندوش هو ضروري على ما هو مشروع عند المالكيه، ما عندوش ضروري، وقته كله مختار تطلع الشمس، بل حتى لو طلعت الشمس وادرك منه الانسان ركعه فقد ادرك الصلاه، يعني المختار ديالو واسع من طلوع من وقته الى ان تطلع الشمس، ليس هذا هو مختار على الصحيح، يعني كاين خلاف، ومنهم من يرى بان الاسفاد اعلى راه بدايه الضروري، ولكن معروف ان عنده المختار. اذا نظرنا في هذا علاش ما نقولوا بأنه يصلي الإنسان الوتر والنوافل الأخرى التي أدركها ما لم يبقى لطلوع الشمس قدر ركعتين، بناء على أن هذا هو المختار، فلماذا احنا غادي نعرفه بشيء غير مضبوط وهو أنه انتهاء الصلاة بداية الصلاة؟ لأن الناس ما يصلي بعد وقت، ومنهم من يصلي بعد وقت، ومنهم من يؤخر، ومنهم من يقدم، فلماذا لا يكون الأحسن أن نقول بأن مختار الصبح يمتد إلى طلوع الشمس، وأنه ما لم يبقى لطلوع الشمس قدر ركعتين فإن الصلاة كلها تصلى؟ هذا الذي يجب أن نجده في المذهب. ما نقول لها انقضاء، نقول انقضاء وقتها وليس انقضاؤها، انقضاء وقتها وليس انقضاء الصلاة، كذلك هذا أفضل؟ إيه، ولكن يقضى راه عطوه الضروري، هو مختار ديالو من صلاة الليل ما اختلفنا، ولكن راه ضروري في الليل، ضروري الضروري وضروري المختار، هذاك الضروري راه مازال الليل، مازال الضروري ديالو مستمر حتى تطلع الشمس على ما يظهر، تتقرب تطلع الشمس بركعتين ولا لا؟ إيه راه ما اختلفنا أنه سيكون قبل الصبح، ولكن الصبح متى ينتهي وقته المختار؟ إذا قلنا قبل طلوع الشمس، إذا استمر وقت الصبح إلى طلوع الشمس، علاش ما يتقال مثلا بأن صلاة الوتر يصلى في هذا الوقت حتى يبقى إلى الشمس قدر ما تصلي فيها ركعتين، عاد فيكون ذاك الصبح استقل بنفسه؟ لا لا راه ما ذكروش الوقت، ذكروا انقضاء الصلاة وبداية الصلاة، هذا الشيء اللي ذكروا. لو قالوا ما ينتفيه مختار الصبح وكذا غادي يكون القضية واضحة، وكان انقضاء وابتداء هذا إحالة على أمر غير مجهول، هذا غير مضبوط، هذا لأنه إحالة على أمر نسبي، ومعلوم أن الأمور التي لا تثبت لا تسند إليها الأحكام. ما كنعرفش نقول ليه؟ ها؟ ما فهمتوش؟ دابا أنت صلاة الصبح بلادكم كتصليوها مع الستة، شي واحد اللي كيصليها مع 6 و4، شي واحد اللي كيصليها 6 ونص، كاين اللي كيصليها في 7 قل خصو على واش كيطلع، وكاين اللي كيصليها في 45، واش حنا غادي نقابلوا شي حاجه غير مضبوطه؟ هذا امر نسبي، فبالنسبه لهؤلاء تنقضي الصلاه عندهم 6 اقسم، وبالنسبه لهؤلاء تنقضي الصلاه في 26، وهؤلاء تنقضي في 6 ونص. باش من وقت غادي نضبطوا دابا ان علينا صلاه الفجر وعلينا صلاه الوتر وانه ليس علينا؟ من الافضل ان نضبط ذلك، فنقول بان من يرى بان ضروري الصبح يبدأ بعد الإسكان الأعلى أن هذا إذا بقي له قدر ركعتين فإنه لسجده. ومن يرى بأن مختار الصبح يمتد إلى طلوع الشمس فإن مختار فإن الوتر يمتد وقته إلى أن يبقى قدر ركعتين لطلوع الشمس. هذا أفضل، هذا مضبوط، ها هذا مضبوط وحقيقي ثابت. إسناد الأحكام إلى الثابت المحقق المضبوط هو الأصل في الشرع. ها لا هذيك الضروري دابا ما معنى يدرك بهما الصبح؟ هذا هو اللي بغينا نعرفه. واش يدرك بهما الصبح معناه أنه غيدخل في الضروري ديال الصبح وهو الإسفار، الإسفار الأعلى وشدة البياض، ولا داك يدرك بهما الصبح قبل طلوع الشمس؟ ما معنى أنه أدرك الصبح؟ ما فهمتوش واقع ليه دابا عندنا هنا الصبح دابا إذا درنا له المختار ديالو، المختار إذا قلنا طلوع الشمس راه قدر ركعتين قبل هذا قبل طلوع الشمس، صافي هو المعتبر قدر ركعتين. إذا قلنا عنده مختار وضروري غيكون دابا المقصود بالركعتين قبل خروج المختار، ركعتين قبل خروج وقتاش المختار وهو الإسفار الأعلى، وعلامته الإسفار الأعلى وهو شدة البياض. شدة البياض كاين الباقي ولكن الهم بقاو ولكن باقي الشمس باقي البياض شد لا بقى شي نجم ولا جوج قويين فقط، هذا هو الإسفار الأعلى. وإذا قالوا الإسفار الأعلى قال المختصر الإسفار الأعلى دابا إلا ما تنسناه المختار غيكون عندنا الوقت طويل ضروري ديال ديال ديال الوتر. مثلا كاين دابا قلنا كيكون الفجر مثلا 6 قل 20 وطلوع الشمس غيكون مثلا 6 قل 20 مثلا، هذاك الثلث دابا غادي نعطيوه للفجر غادي نخليوه للصبح ولا هذا ديال شحال غادي نحيدو نص ساعة ديالاش ساعة وثلث ولا ساعة قل ثلث ساعة وثلث قول ساعة قسمين هذاك ساعة كل الضروري ديالاش ديال الوتر وما معه من الشفعي والفجر إلى آخره فهم، وذاك قسمين غيخليوه لمن للصبح. إذا راه طويل الضروري ديال الوتر على هذا الحساب معناه هذا شنو بغينا منه نعرفوا أشنو غادي نديرو إذا استيقظنا ولا نوصل للوتر الصبح قد أدي قد أدن أدينا به على التعبير الصحيح. أه واش غادي نديرو المختار بالإسهال الأعلى وبداك الشيء راه ما بقاش بزاف ولا نديرو بطلوع الشمس فما تشي إلا درنا الإسهال الأعلى كيكون قل إلا درنا طلوع الشمس كيكون طويل. شنو غادي نديرو دابا؟ كيقصدو به الشروق ديال الشمس، الشروق كيقصدو به الشمس طلوع الغروب والشروق هو هذاك يقدر يكون لأن أي فعلا كتشري الفجار كتمشي تشري المنعة كتطلع عليك الشمس فيه وقت فيه راه كلها ما عارفينش وتما هذا الأوقات تختلف كاين الصيف وكاين الشتاء. الصيف راه كيطلع الشمس بسرعة أه وفي سميتو في الشتاء كتصلي كتدور أه كيكون بينهما فرق. هو إذا سيري ضروري راه غادي يكون داك الشيء قليل لأن الإسفل الأعلى ما كيكونش بزاف بينه وبين وبين وبين الأذان. إلا كهطول إلا كهطول غتكون شي 20 مينوت شي اللي غيكون إذا كان الأذان في وقته حقيقة 20 مينوت تتلقى صافي الضوء تشدد والنجوم بالذات كتختفى وكيبقوا غير هذوك النجوم القويين والكبار هما اللي كيبقاو كيشعلوا شوية من لهيه واحد من هنا واحد والإسفل الأعلى مفهوم. إذا شنو غادي نديرو دابا؟ واش غادي نديرو بالمختار ولا ما نديروش كاع المختار للصبح؟ نقولو كاع ضروري كاع ما كان عند الصبح. شنو هو؟ مسألة تخرج على هذه القاعدة، هل الفجر ضروري للمختار ولا هو مختار فقط؟ فهم هادشي؟ صافي هادشي. ما فيهاش دليل في هذا الخصوص، ما فيهاش دليل. هذه خصك تأكد من صحة هذه الرواية. أنا شفت هذه الرواية، فين شفتيها؟ ها؟ فين كاينة؟ أنا وصل للوتر. نعم قد يكون هذا المذهب ومن يرى هذا القول ربما يعني كيف يجيبون لك يعني هذا الحديث؟ قصيد صحب هذا عندهم حتى يكون صحيح عندهم هذه القواعد الجهود تشوفوش بعد وصل إليهم وصح عندهم من أدركه في خلاوي سوف شركة كان أبو الدرداء يفتي نعم سمعت بها عائشة فقالت كذب أضرب بمعنى أخطأ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر الوتر. ودب هذا رواه عائشة وهذا رواه أبو الدرداء وكلاهما ثقة كلاهما روى شيئا يجب العمل به إذا فلا يمكن أن نقدم قول عيسى على قول أبي الدرداء ولا وإنما نصير إلى الترجيح بأدلة خارجية. إذا اجتهاد هل حديث عند ابن خزيمة اسمه؟ قال لا لكن حديث كان حديث في هذه المسألة نعم من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. هذا الحديث أخرجه أبو ابن خزيمة عن أبي سعيد نسيه خضري هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي عنه ماشي فتوى ديال أبو سعيد وحديث وغادي نشوفوه اذا كان ولا بد قد يقضى الوتر او لا يقضى. باب ما يفوت من الوتر اسم الله يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره فليصلي اذا اصبح هذا ما فيهش هذا وضع. وفي حديث عن عبد عمر من فاته الوتر من الليل فليقضيه من الغد. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبحتكم من الفري وتر إن رجل قلنا بين الناس بسوء الوتر إنما الوتر في الليل. هذا حديث آخر لمثل يستدلوا به لعدم الوجوب، لأن قال عن أن الأغر المزني عند الطبراني في الكبير بلفظ أن رجل قال يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر، قال إنما الوتر من في الليل، إنما الوتر في الليل. قال يا نبي الله إن اسم الأوتر قال فأوتر، كان اسم يصبح فيوتر، وكن كان يصبح فيوتر. هذا رحمة إشدال على أنه رأى استيقظ في النهار. من نعم حائز به فقرأ من صلاة الفجر وصلاة الكتب لو كان ما قرأ من الليل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم إلى خليل، وقد ذكرنا عقد اسمه غير حديث. ما فيش حديث الذي يمكن أن يكون نصا قطعيا في هذا إلا قوله من نام عن وتره أو نسيله فليصلي إذا ذكره. قال من نام عن فليصلي إذا أصبح، ولكن ما معنى إذا أصبح؟ كلمة دبا إذا أصبح معنى إذا أصبح، دبا الظاهر بأن أصبح إذا كان في وقت الصحوة عشان يقول ويزبير الملكية لم يخالفوا فيه. من فات وليت في قضية نفس من أصبح فأوتر، هذا كله ما في نقاش. إذا أصبح تقول فلا يوتر، هذا كله ما في نقاش. ربما سيدنا الإسلام يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح، هذا كله أصبح لي قلنا. هذه الأحاديث كلها تقدم أن ذكرناها، هذا كله حجة لما ذكرنا. فهم واش فهم هذا الشيء ولا لا؟ هذه الأحاديث اللي فيها أصبح فأوتر، أصبح والناس في الصبح، راه كل هذا عمل بها هنا. لا هو قال فها هو شنو هذا بهذا الشيء. قال يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح، راه قلنا احنا قلنا بانه يوتر اذا قام الناس لصلاة الصبح. علاش حنا كنضربوا هنا مع المختار الضروري؟ هذا المختار الضروري تفسير ديال هذا الحديث، واش فهمتوا؟ كان الرسول يوتر يصبح فيوتر، كل هذا في صلاة الصبح، ما فيه حتى حاجة الا هذا الحديث. من نام عن صلاة الصبح ذكرها وهي تحتمل الفرض وتحتمل السنة، من نافل يصلي اذا ذكره نفس قال من. وفيها حديث آخر عرض وهو أنه قال بأن من قام عليه الفجر فإنه لا يصلي شيئا آخر من صلاة الليل. إيه شنو قلنا؟ إيه هذا مذهب أبو الدرداء، ولكن هذا أصبح ما معناه؟ دابا أصبح الذي في الحديث على ما يظهر أنه طلع وقام لصلاة الصبح ولم يوتر، وراه قلنا الحكم ديالو كاين ثلاث ركعات جوج ركعات كذا إلى آخره. هذاك ركعتان ولم يقضيهما راه يؤخذ من حديث هذا الشخص الذي سأل فقال له فقال إنما الوتر في الليل، إنما الوتر في الليل، هذا حديث إنما الوتر. وهذا يكفي أن يكون جوابا عن هذا السؤال الذي ذكرته. ثم قال زيد والخمس والأربع فاشفع وتريك في الثلاث وفجر نخري والاثنتين ابدأ بصبح واقضي إلى الزوال الفجر مثل الفرض. يعني هذه المسألة غادي تجي، هذا الفجر الذي نقضيه مثل الفرض ما دليله؟ ثم انتقل إلى السنة المؤكدة الأخرى وهي العيد. تصل عليه.